أليس الإيرانيون يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ فلماذا تنحى؟ إذا كان شخص يا أبا الحسن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينقض ذلك، يقول ينقض ذلك مع أنه يقول محمد رسول الله ولكن بعد ذلك يسب الرسول أو بعد ذلك يسجد للأصنام أو يسأل الموتى الشفاء من دون الله، يأتي بالنقيض، يأتي بالنقيض. فالشيعة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما يقولون عند الدعاء يا فاطمة يا علي، يا فاطمة يا علي يا حسينا، يسألون الحسن والحسين ما يسأله الرب سبحانه وتعالى، والمقام يطول وفي ذلك شرح موسع إن شاء الله.